من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل تركيبين تعلق أحدهما بفعل والآخر بفعل آخر إذا لم يكن بين الفعلين تعارض وتضاد بحيث يمشي الجمع بينهما في الخارج، فإما أن يكون أحد التكليفين مشروطا بعدم الإتيان بمتعلق الآخر، أو يكون كل منهما مطلقا. إذا كان مطلقا وجب على المكلف الجمع بينهما، يعني الإتيان بكل منهما بمقتضى وجوده. وإذا كان أحدهما مشروطا أحد التكليفين بعدم الإتيان بمتعلق الآخر، يستحيل أن يقع الفعلان على صفة المطلوبية كما تقدم. فإذا أتى المكلف بالواجب الأول فقد امتثل هذا التكليف ولا موضوع للتكليف الثاني، يعني غير مكلف إلا بتكليف واحد. وإذا أتى هذا التكليف كان مكلفا بتكليف آخر فوجب عليه الإتيان بمتعلق الثاني. المنكر للترتب لا ينكر هذا لأنه ليس من الزجين فلا موجب لتوهم أن الجمع بين الطلبين من طلب الزجين، وهذا واضح. وسنستشهد بهذا فيما سيجي من أن لازم القول بالترتب واستحقاق عقابين، مع أن المفروض أن المكلف لا يتمكن منهما، نستشهد بهذا في ذلك المورد. هذا فيما إذا أمكن الجمع بين الفعلين، ففي مثل ذلك يجب عليه الجمع إذا كان كل تكليف مطلقا بالإضافة إلى الآخر، ولا يجب الجمع فيما إذا كان أحدهما مقيدا بعدم الآخر. لهذا البيان. وأما إذا فرضنا التعاند بين المتعلقين فقد لا يكون أحد التكليفين مشروطا بعدم الإتيان بالآخر بحسب لسان الدليل، يعني مطلق بحسب لسان الدليل، عزل النجاسة بحسب الدليل مطلق، سواء صليت أم لم تصلي، وكذلك دليل وجوب الصلاة مطلق بالإضافة إلى الإزالة وعدمها. تجب الصلاة سواء أزال المكلف النجاسة من المسجد أم لم يزل. ففي مثل ذلك قد يكون في التضاد بين المتعلقين تضادا دائميا كالقيام والجلوس، متضادان دائما إذا فرضنا دليلا دل على وجوب القيام، ودل دليل على وجوب الجلوس، مثلا استكمال القبلة واستدبار القبلة، أمران لا يجتمعان أبدا. لو فرضنا دليلا دل على وجوب هذا الزج، ودل دليل على وجوب الزج الآخر، وكان كل منهما مطلقا، هذا بإطلاقه يقتضي لزوم الإتيان بمتعلقه، وذاك بإطلاقه يقتضي لزوم الإتيان بمتعلقه. سلام الله يدخل هذا في باب التعارض، إذ لا يمكن جعل الحكمين على نحو الإطلاق تحسب مرحلة الجعل، هذا الجعل لغو، فإن هذين الحكمين غير قابلين للامتثال بالنسبة إلى أي شخص فرض في الخارج، وجعل حكم لا يمكن امتثاله يكون من اللغو الظاهر. فلا بد من الرجوع الى قواعد التعارض. و اما اذا فرضنا ان التضاد بینهما اتفاقی و به حسب مرتبه الجمع مرحله الجمع لا تنافی بینهما کالازاله و الصلاح نجعل رجوع الصلاح على كل من يكون قادرا على الاتيان بها و يجعل رجوع الازاله على كل من يكون قادرا على الاتيان بها لا تنافی بین الدلیلین و لیس احدهما نافیا للآخر به حسب مرحله الجهل غایته انه به حسب مرحله الانتصال لا یتمکن المکلف من الجمع بینهما فهذا یدخل فی کبر التزاحم یتزاحم الحکمان یعنی لیس بینهما تعاند به حسب مرحله الجهل هازا و ذاک کل منهما مجعول ولیکن مجعول علی القادر و المفروض ان القدرت قدرت واحده لا یمکن صرفها فیهما فلابد من الصرف فی احدهما فاحد التکلیفین لا موضوع له لعدم القدرت علیهما معا یدخل هازا فی کبر التزاحم اذا فرضنا انه لا اهمیت فی البین کل الواجبین متساویان فی مقدار الاهمیت علی حد سوا خب نتیجت ذلک لزوم الاتیان به احدهما لا بعینه لعدم المرجح فی البین نعلم انه لا یجب علینا الاتیان بهما لعدم التمکن ولا بواحد معین منهما لعدم المرجح فيكون الواجب والاتيان بأحدهما تخييرا وهل هذا التخيير عقلي او شرعي نتكلم فيه فيما بعد ان شاء الله والا فأصل التخيير مما لا شك فيه سواء قلنا بالترتب ام لم نقل بالترتب يعني الجمع بين الحكمين لا يجب قطعا لأنه تكليف بما لا يطاق ولكن فرق بين القول بالترتب وعدم القول به ونتكلم في بحث التزاحم إن شاء الله. وأما لو فرضنا أن أحد الواجبين أهم من الواجب الآخر حينئذ لا موجب لسقوط هذا الوجوب ردوب المهم لا يكون ساقطا قطعا لعدم الموجب له فهذا الوجوب باق على حاله يبقى الكلام في الوجوب الآخر وأن الوجوب الآخر يسقط على الإطلاق كما يدعيه المنكر لجواز الترتب أو يسقط إطلاقه فيبقى أصل الوجوب مشروطاً بعدم الاتيان بذلك كما يدعيه القائل بالجواز. نتيجة القول بالترتب تظهر في مثل ذلك إذا كان أحد الواجبين أهم ووقع التزاحم بينه وبين واجب آخر غير أهم لا إشكال في أن وجوب الأهم لا يسقط على كلا القولين القائل بجواز الترتب والقائل بعدم الجواز يشتركان في أن الوجوب الفعلي إنما هو على طبق الأهم والأهم واجب فعلا ويعاقب المكلف على مخالفته إلا أنه على تقدير العصيان وعدم الإتيان بالأهم فهل يجب الآخر فالساقط هو اطلاق وجوب دليل المريد لا اصل الوجوب. القائل بالترتب يقول بذلك الساقط هو الاطلاق ويمكن الجمع بين الامرين بهذا النحو فلا موجب للسقوط. والمنكر للترتب حيث يرى استحالة الامر بالضدين ولو كان على نحو الترتب سر را یلتزم و به سکوت حاضر امر محض ترتب و عدم ترتب نفیجته فی مثل ذاله فی سکوت الامر الثانی و عدم سکوته فإذا قلنا بعدم السقوط كما هو الصحيح إذن يكون كل من الأمرين فعليا لكن أحدهما على نحو الإخلاق والآخر على نحو الاشتراك وعدم الإتيان بمتعلق الآخر. وإذا فرضنا أن التكليفين المفروضين كان أحدهما مشروطا بعدم التكليف الآخر لا بعدم امتثال التكليف الآخر بل بعدم أصل التكليف فلا فرق بين القول بالترتب وعدم الترتب في أن التكليف الآخر لا يتحقق في الخارج لانعدام موضوعه وهو الأمر الأول فإن الأمر الثاني مشروط بعدم الأمر الأول لا بعدم امتثال الأمر الأول فإذا كان الأمر الأول موجودا فلا يكون الأمر الثاني لا محالة الجمع بين الأمرين مستحيل في مثل ذلك لا من جهة أنه طلب الزدين وإلا فقد ذكرنا أنه لا يلزم القول لا يستلزم القول بالترتب طلب الجمعين بل من جهة أنه لا موضوع للأمر الثاني وهذا هو الذي يعبر عنه فأن أحد التكليفين يعدم موضوع التكليف الآخر نفس التكليف يرفعه بنفس وجوده لا يرفعه بامتثاله وهذا خارج عن بحث الترتب يعني في هذه الموارد لا يمكن تسليح العبادة بالترتب وذلك لعدم الموضوع لا أمر لهذا الفعل بعدما كان التكليف الآخر موجودا والمفروض أن التكليف الثاني مشروط بعدم التكليف الأول لا بعدم امتثال التكليف الأول فهو رافع لموضوعه بنفسه لا بامتثاله محل البحث في الترتب ما إذا كان ارتفاع الموضوع مستندا إلى الامتثال لا مستندا إلى نفس التكليف فحسب الكبرى مما لا ريب فيه الواجب طبيعي أنه إذا كان أحد التكليفين مشروطا بعدم التكليف الآخر الجمع بين التكليفين لا يعقل في الخارج لأن التكليف الأول إذا لم يكن موجودا فهو ليس بموجود والتكليف الثاني موجود إذا كان موجودا التكليف الثاني لا يوجد لأنه مشروط بعدم هذا التكليف لا يعقل أن يوجد الشيء ويوجد ما هو مشروط بعدمه هذا مستحيل واضح إنما الكلام في أن هذه الكبرى هل لها صغرى هل في المسائل الفقهية ما يكون أحد التكليفين مشروطا بعدم التكليف الآخر وأن يكون التكليف الآخر معجما لموضوع هذا التكليف بنفسه لا بامتثاله هل هو موجود أو لا ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه لذلك عدة موارد وأنه في هذه الموارد لا يمكن الالتزام بالترتب لاستهالة اجتماع الحكمين في الخارج لا لأجل أنه مستلزم لطلب الجمع بل لأجل أن أحد التكليفين مشروط بعدم التكليف الثاني فالتكليف الثاني معدم لموضوع هذا التكليف منها مسألة الحج ذكر قدس الله نفسه في بحث الأصول وفي تعليقته على العرة أن هذه الموارد يعني مورد الحج خارج عن مسألة الترتب لو فرضنا ان المكلف عنده مقدار مال يفي بمصارف الحج وهو في نفسه مستطيع يتمكن من الذهاب والرجوع بل والرجوع الى الكفايه ايضا فعنده مقدار من المال هذا المقدار يفي بمصارف الحج فهو مستطيع فيجب عليه الحج بمقتضى الآية المباركة للروايات. ولكن مدين لشخص آخر ويجب أداء هذا الدين، دين مطالب مثلا، فيجب عليه أن يؤديه وأن يخرج عن عهدة هذا الدين ولو فرضنا أنه أتى ولم يؤد دينه فهجا، فهل يحكم بصحة هجه من جهة الترتب؟ فأن يقال إن الدين واجب أهم، التكليف الفعلي إنما تعلق بوفاء الدين ولا يمكن الجمع بينه وبين الحج لأنهما متضادان على البر. ليس عنده مال يفي بالدين فأداء الدين وبالحج فهما متزادان، والتكليف الفعلي قد تعلق بأداء الدين. إذا خالف هذا التكليف وعصى وحج فهل يمكن أن يقال إن حجه يفع صحيحا من جهة جواز الترتب؟ إذ نرفع اليد عن دليل وجوب الحج عن إطلاقه لا عن أصله كما ذكرناه في الإزالة بالنسبة إلى الصلاة، أو أن الترتب لا يجري في مثل ذلك. ذكر قدس الله نفسه أن الترتب لا يجري في مثل ذلك، فإن موضوع الحج هو المستطيع من كان متمكنا عقلا وشرعا من صرف المال في الحج. فإذا فرضنا أنه مدين ويجب عليه صرف المال في أداء دينه فهو غير مستطيع. الأمر بأداء الدين رافع لموضوع الاستطاعة، إذا وجب عليه أداء دينه فهو غير مستطيع شرعا. إذا لم يكن مستطيعا شرعا فكيف يجب عليه لك؟ بالعصيان لا يكون مستطيعا، بل هو غير مستطيع عصى أم لم يعصي، يعني أدى الدين أم لم يعصي، على أي حال لا يكون هذا مستطيعا. فلو عصى وجوب الوفاء ولم يؤد دينه ومع ذلك حجه لا يحكم عليه بصحة حجه، وليس هذا من حجة الإسلام في شيء، فإنه غير مستطيع وموضوع الحج هو المستطيع. هذا أحد الموارد الذي أخذه قدس الله نفسه مبني على ما هو المشهور المعروف من تفسير الاستطاعة بالقدرة لله على الناس في الجلدين، من استطاع إليه سبيلا أي من يكون متمكنا من أداء هذه الوظيفة وقادرا على أداء هذه الوظيفة. على هذا يمكن أن يقال إنه ليس بقادر وعاجز باعتبار الإلزام الشرعي بصرف هذا المال في الدين، وهذا معجز شرعا عن الإتيان بالحج فهو غير مستطيع، يمكن أن يقال ذلك. ولكن بالنظر إلى الروايات التي فسرت الاستطاعة وأن المراد بالاستطاعة المال، ردود المال الكافي للذهاب والإياب، أن يكون عنده راحلة وأن يكون عنده زاد أو مال بمقدار الزاد والراحلة، إذا كانت الاستطاعة بهذا المعنى كما هو المفسر في الروايات لله على الناس حج البيت على من كان عنده مال يفي بزاده وبراهلته على هذا الموضوع متعرضون والباب باب التزاهم مقتضى سبيل وجوب الحج لزوم صرف هذا المال في الحج لأن عنده مال يفي بزاده وبراهلته و مقتضى دلیل وجوب الوفاء بالدین صرف هذا المال في الدین فالمورد مورد التزاهم لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما اذا كان الباب باب التزاهم يجري فيه الترتب كما ذكرنا اداء الدين اهم يجب اداء هذا المال في الدین إذا فرضنا أنه لم يؤدي لا مانع من الأمر بالحج على تقدير إتيان هذا الأمر يعني هكذا يخاطب المكلف فيقال أد دينك فإن لم تأد دينك وعصيت فهج لا مانع من الأمر بينهما فليس هذا من موارد أن أحد الأمرين يرفع موضوع الأمر الثاني بنفس بوده لا بمثاله بل رافع له بمثاله وأنت نتكلم إن شاء الله.